عندي سؤال. أنا ملكت الأولاد 20 أولاد. عملت لهم ملكة يعني كتاب كتبت لهم الكتاب يعني. ما شاء الله تبارك الله. لكن ما أدري هم عايشين معايا لكن لسه يعني ما أدري هل يعني أعمل لهم يعني بالنسبة للضحايا يعني. الضحايا؟ إيه الضحية يعني. هل يعني الضحية اللي بسويها أنا لنفسي يعني للبيت يعني كفي ولا لازم كل واحد له ضحية؟ طيب. لكن يسكنون معك أو في بيوت مستقلة؟ لا لا معايا لسه طلاب الجامعة. نعم. ما شاء الله بالتوفيق إن شاء الله وأسأل الله يوفقهم ويجمع بينهم خير. شكرا لك. السؤال الثاني. شكرا. خالد معي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ سعد حياكم الله. عندي ثلاثة أسئلة سريعة لعلها ما أطول عليكم إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بالنسبة إذا كان فيها شيخ سعد مشروع دواجن يعني قريب منطقة نسكن فيها يعني وبسبب إحراق بعض المخلفات الدواجن يتكون سحابة يعني بعض الأوقات يعني تضايق بعض خاصة المرضى يعني الصدر وال فما حكم هذا الشيء بالنسبة لعمل المشروع هذا يعني حكم المشروع هذا وحكم ما مولد نصيح لك لقمين عليه يعني قريب من السكان قريب من السكان يا سيد الكريم والله يعني فوق المدينة اللي عايش فيها والقرى اللي حولنا فوقها على طول سحاب الدخان يعني إذا أحرق وش هذا لا أنا أعرف أنه يعني وزارة الزراعة يعني تشترط أماكن معينة يعني وبعض الناس لو أقول لك أنه 3 كيلو مثلا يعني كيلوين عن المدينة عن بعض البيوت هذا يعتبر قريب وبعيد طيب تسمع إجابة أخي الكريم السؤال الله يخليك باقي سؤال الله يخليك أخي الكريم تفضل إذا وجدت مبلغ بسيط 120 ريال أحد مواقف السيارات جوار سيارتي يعني فأنا كنت زائر الرياض ومقصين رجعت الآن وما أدري من المبلغ المين بالضبط صراحة والسؤال الأخير بالنسبة لله إذا كنت يعني في مصلحة معينة في أحد الوزارات أو في مكان ما حكومي أو غير حكومي كأرض استخراج أرض لي فاشترط لي يعني من له يعني نفوذ أو مثلا علاقات معينة أنه يشترط لي على الأرض ونصف مبلغ له هل هذا يجوز ولا طيب لكن الأرض ستحصل عليها بدون جهد هذا الشخص لا بجهد الشخص هو طيب. ليس لإخراج الأرض لي وإنهاء استقرار طيب. الأرض لي أبشر أبشر أشكرك أخي خالد أبو عبد الله معي تفضل باختصار إذا تكرمت أم عبد الله تفضلي ألو السلام عليكم تفضل يا أم عبد الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في عندي 3 سنة السؤال الأول إحنا أحيانا أحد يعطينا يعني 100 نأخذها كفارة من مشروع يعني خيرجي 100 ريال وأحيانا نأخذ بها بالمئة ننوع الطعام شابورة رز دجاج أحيانا ما نحط على الدجاج مكرونة طيب. شيء يعني فيها شيء نقسم يعني مثلا بين عائلتين زايدين على 10 عشان تصير أكثر من 10 طيب. يعني إحنا نقول يعني هذا يعني ما حدنا فيه هذه كفارة يمين كفارة يمين أيوة كفارة يمين نعم طيب سؤال ثاني مع عبد الله السؤال الثاني في واحدة تقول ما عندها يعني لا من الضمان يعني ما عندها لا تقاعد يعني زوجها ولا في يعني أرملة طيب وأمها ميتة تقول من زمان وأرحمها وزوجها وجاءت لها هذا المساعدة اللي تجي 8000 تقول هي تبغى نفسها أن تصدق منها أو تساعد منها في مسجد بنا مسجد كفتها لزوجها حنا ميت وأمها تقول وأرحمها وعاد والديها وهي محتاجة يعني هي تقول وهي من الضمان تجوز ولا لا وهي والله أنها شوية محتاجة ظروفها يعني وعندها بنات المصدر مصدر قالت دي بناتك يعني هم الزوجات بس بعضهم حالة شوية يا أم عبد الله مصدر المساعد هذه من وين من الضمان طيب. تزيله من الضمان السنوية طيب. هذه وهي مستحقة للزكاة ايوه مسكينة ما عندها مثلا هي عملة ولا عندها يعني تقاعد لزوجها ولا ما كان عندها يعني طيب. يعني ما عندها مصدر دخل ما عندها للشهر هذا 4000 ذاك 800 وعندها يجي السنوية هذه اللي جت العام ما على خير الله جزاها خير سلطان 8000 واضح والسنة هذه قالوا 10 تقول نفسها تدي اللي بتزيل مساعدة وهي ظروفها طيب. شوية طيب أبشر تقول إن في ناس قال لا خليها أنت أولى يعني أو بناتك تديني وإذا محتاجين من إنك وهي تقول طيب. تبغى تحط منها في مسجد أبشر أم عبد الله تسمعين إجابة أشكرك يا أختي الكريمة شكرا في سؤال ثالث لك طيب أشكر معي نورة تفضلي